تفضل. تقول المستمعة ميم ميم ميم: ما حكم سماع أناشيد الأفراح الإسلامية في المنزل دون مناسبة؟ إذا كانت مجرد إنشاد شعر وليس فيه نف ولا غيره من آلات الطرب فلا بأس، وأما إذا كان مصحوبا بالدفوف أو الطبول فلا يجوز إلا لمناسبة تبيح ذلك، لأن الأصل في جميع آلات الطرب أنها حرام إلا ما دل الدليل على جوازه.